يقول إذا كان عند الرجل زوجتان أو أكثر فجعل لهن أكثر من ليلة، هي الليلة الأولى ليلتين والثانية كذلك ليلتين، فهل هذا جائز؟ إيش تقول أنا؟ أيوه، يعني لو جعل مثلا شهر يجلس عند الأولى وشهر يجلس عند الثانية يجوز، أسبوع عند الأولى وأسبوع عند الثانية يجوز، المهم يعدل في الزمن. إذا رضوا ما في بس، لو مثلا كانت امرأة في مكة وامرأة في المدينة، ليلة في المدينة وليلة في مكة مشقة، لو قالت لا يجلس عندها شهر وعندي شهر أمر لها يتفق. يقول من أسقطت القسمة هل يسقط حقها في الوطن؟ لا، القسمة مثل ما أخبرناكم في الزمن فقط، ذلك قال في القسم لا في الوطن، فما يجلس عندها نفس وقت أولئك، لكن لو جلس يسيرا وطن ما في بأس. يقول هل تأثم من تراجت عن هبتها في القسم لعدم الوفاء بالوعد؟ لا ما تأثم، لأنها هبة ليس بوعد. يقول هل نفهم من قول المصنف جواز الرجوع في الهبة وحديث الذي يعطى ثم يعطي ثم يأخذ كالكلب يقي ثم يرجع إلى قيه مثل ما أخبرناكم؟ لا، إذا جاء الزوج في الليلة الموهوب فيها شرع فيها جلس في الليلة هنا ما يجوز الرجوع، لكن شيء ما شرع، يعني مثل لو شخص قال أنا أريد أن أهديك قلما تمام، ثم أتى من الغد قال لا ما أريد أن أعطيك قلم، هل في شيء؟ يقول ما في شيء من ناحية لزوم الهبة، فلو اشتكى ذلك الرجل الشخص قال هو وعد أن يعطيني قلم من ألماس ثم رجع، نقول له الرجوع، لكن يأثم في عدم الوفاء بالوعد. ولو أعطاه القلم قال خذ هذه هدية ثم بعد ساعة قال لا أعطني هونت، هنا الرجوع في الهبة، لكن دام ما قبضت له أن يرجع. يقول هل يجب على السيدة أن يطأ أمته إن كانت تخشى نفسها زين ترك وطأ؟ نعم، له أن يطأها ولها أن لا يطأ، فإن كان فيه ضرر فالقاعدة الضرر يزال. يقول ماذا تسمى أمهات الأولاد بعد وفاة زوجها وعتقها؟ تكون حرة، انفكت من الرق بسبب الولد بعد وفاة السيد. يقول كيف نفرق بين الهبة في القسم وبين الصلح أو العقد في هبة القسم؟ باللفظ، لو قالت وهبت أو قالت تنازلت، إن قالت تنازلت أو أصلحت أنا وياك هذا عقد، فقالت وهبت هبة. يقول ما الفرق بين الاستعادة والاستغاثة؟ استعادة تحصن قبل نزول بلاء أو شر، والاستغاثة دعاء بعد نزول ذلك. يقول هل الإنسان يعذر بالجهل في الشرك الأكبر وأركان الإيمان؟ فذكر من أدلتهم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وأيضا حديث الذي يتعلق بمن شك في قدرة الله، يقول كيف نجيب على هذا؟ أولا الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الله أرسل لنا رسول محمد عليه الصلاة والسلام، فالآية هذه الاستدلال بها لا يصلح في العذر بالجهل. وأما حديث الشك في قدرة الله فليس معناه أنه يعذر بالجهل، هو ما أنكر قدرة الله عز وجل، وإنما شك فيه، قال إن قدر الله أن يعيدني، يعني قال ذروني واحرقوني، قال إن قدر الله أن يعيدني، هو شك وليس بكفر، وليس فيه دليل على العذر بالجهل. هذا جانب. الجانب الآخر الأدلة على أن الإنسان لا يعذر بالشرك، قوله عز وجل لأنذركم به ومن بلغ، أي من بلغه القرآن فقد بلغته النذارة، وقال سبحانه عن أهل النار وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، يعني جهلنا ذلك،